العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. السلام عليكم، مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، يعني دعاء أكله وسلام عليه مع ذل ابتسامة، هذا عمل صالح. يقول النبي لا تحقره، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.